بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فمرحبا بالجميع من الإخوة والأخوات، مرحبا بعد طول انقطاع. هذا الانقطاع أخواني الكرام، وطبعا معلوم أنه مبرمج في المعهد، معهدنا المبارك بإذن الله تعالى، مبرمج أن تكون هناك حصتين في رمضان. للأسف لم يتيسر لي، هناك أسبوع بسبب المرض وأسبوع آخر لم يتيسر. نعتذر للجميع من الإخوة والأخوات والمشرفين جميعا. اليوم إن شاء الله سوف نعود إلى ما بدأنا فيه من تعليقنا حول متن المقدمة الجزرية لصاحبها ابن الجزري عليه رحمة الله. وكنا قد بدأنا في التعليق حول باب مخارج الحروف، حول باب مخارج الحروف، وهو من أهم الأبواب إن لم يكن أهمها أو أهمها في هذا الكتاب أو في هذا النظم، حيث أنه يتكلم حول الحروف، حول الحروف من ناحية أماكن خروجها، أماكن خروجها. فهو هذا الباب والباب الذي يليه يجب على كل واحد فينا أن يستوعب ما فيهما من مسائل وأن يطبقها طبعا، وهذا التطبيق كما ذكرنا قبل يجب أن يكون على شيخ متقن، نسأل الله التوفيق للجميع. قلنا أن قد بدأنا في تعليقنا حول هذا الباب، وذكرنا أن مخارج الحروف هناك خمس مخارج كبرى، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. وتكلمنا حول مخارج الجوف، والجوف كما ذكرنا إخواني هو الخلاء، هو الخلاء الممتد من فوق الحنجرة إلى الشفتين، هذا كله الجوف. وقد ذكرنا أنه مخرج لحروف المد، الألف المدية ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. إذن هذه الحروف تخرج من الجوف، الخلاء الممتد من فوق الحنجرة. هذه الحروف، هذا المخرج الذي هو الجوف، يسمى مخرجا مقدرا، واضح، لأنه ليس هناك مكان محدد تخرج منه، بل هو امتداد للصوت، فإن هذه الحروف المادية تكون امتدادا لصوت الحرف الذي تأتي بعده. المخرج الموالي الذي تكلمنا حوله، طبعا سوف نتكلم سريعا اليوم حول المخارج التي ذكرناها، وهو الحلق، وذكرنا أن فيه ثلاث مخارج، وكل واحد فيها فيه حرفان، يعني ثلاث مخارج لست حروف. الحلق فيه ثلاث مخارج لست حروف. المخرج الأول أقصى الحلق أبعده، وهو مخرج للهمزة والهاء، الهمزة والهاء، واضح أخواني الكرام، وتخرج الهمزة فيه الساكنة، تخرج بانطباق الوترين الصوتيين، مثلا نقول ما ما أو ب أو أي كلمة، ب ب سما اشتروا ب، إذن هو تخرج الهمزة الساكنة فيه بانطباق الوترين الصوتيين. أما الهمزة المتحركة فإنها تخرج بتباعدهما، والهاء تخرج بانفتاحهما الجزئي، الوترين الصوتيين. هذا أقصى الحلق. المخرج الموالي من مخارج الحلق وهو وسط الحلق، وهو مخرج للعين والحاء الع أع أح أع أح. واضح؟ المخرج الموالي وهو أدنى الحلق، أدنى الحلق، وهو مخرج للغين والخاء. إذن كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى بعد أن قال مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر: للجوف ألف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان فوق. طيب عفوا، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها. بعد مخارج الحلق سوف نبدأ في المخرج الموالي وهو اللسان، بل كما ذكرنا اللسان، وهو إخواني الكرام، هذا اللسان هو عضو النطق الرئيسي في إخراج معظم الحروف العربية، وفيه 10 مخارج خاصة يخرج منها هذه 10 مخارج 18 حرفا. يعني سوف نجد مخرج يخرج منه أكثر من حرف. إذن هذا اللسان كما ذكرنا هو عضو النطق الرئيسي، لأنه يخرج منه 18 حرفا من 10 مخارج خاصة. وكنا قد بينا أقسام اللسان، أو يعني اللسان قسمناه إلى خمس أماكن، أو سمي كما تسمي. قلنا جذر اللسان، أقصى اللسان، وسط اللسان، طرف اللسان، رأس اللسان، طيب، أو منتهى حافة اللسان. طيب، وذكرنا أيضا، بينا أقسام الحنك العلوي، لأن بعض الحروف التي تخرج من اللسان سوف تخرج بتصادمها واحتكاكها أو إلى آخره، إما بالحنك الأعلى وإما بالأسنان. فاحتجنا للكلام حول الحنك الأعلى، واحتجنا للكلام حول الأسنان الموجودة في الفم البشري. فقلنا أن الحنك العلوي قسمناه، أو ذكرنا أن فيه، يمكن أن نقول أن فيه 5 أجزاء مهمة. أولا اللهات، وهي معلومة، وهي اللحمة التي يعني تتدلل عندما الإنسان يفتح الفم بتاعه. وهناك الحنك اللحمي وهو رخو، وهناك الحنك العظمي وهو صلب، وهناك مقدم الحنك واللثة. اللثة هي الجزء المحيط بالأسنان، أقرب جزء للأسنان. طيب، إذن اللثة، ثم بعدها مقدم الحنك، ثم الحنك العظمي وهو صلب، والحنك اللحمي وهو رخو، ثم اللهات. طيب، مع الحنك العلوي يجب أن نعلم الأسنان الموجودة في الفم البشري. فقلنا أن هذه الأسنان، أن عدد الأسنان أولا في الفم الإنسان عند اكتمالها، طبعا عند الاكتمال، 32 سنا، صح؟ 32، 16 من الفوق و16 من الأسفل. طيب، الذي سوف نذكره حول الأسنان الفوقية هو نفسه حول الأسنان التي في الأسفل. أولا الثنايا، الثنايا وهما سنان من الأعلى وسنان من الأسفل، أي 4 أسنان، 2 من الأعلى و2 من الأسفل، وهي في مقدم الفم. عندما يفتح الإنسان فمه، أول أسنان في الوسط، السنان، هما الثنايا. بعدها الرباعيات، وهي أيضا 4 أسنان، واضح؟ وهي سن عن اليمين وسن عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل. ثم الأنياب، وهي معلومة هذه الأنياب، وهي أربعة أيضا، وهي واحد عن اليمين وواحد عن اليسار مما يلي الثنايا من الأعلى وكذلك من الأسفل. إذن هنا أربع ثنايا، أربع رباعيات، ثم أربع أنياب، في الوسط الثنايا، ثم بعدها الرباعيات مما يليها عن اليمين وعن اليسار، ثم بعدهما الأنياب، واحد عن اليمين واحد عن اليسار من الأعلى ثم كذلك من الأسفل. ثم إخواني نأتي إلى الأضراس، نأتي إلى الأضراس. قلنا أنه 12 الثنايا، الرباعيات، الأنياب، كم بقي؟ 20 سنا، وهي هذه الإخواني الأضراس، واضح؟ فيها الضواحك، فيها الطواحن، فيها النواجذ، واضح؟ الضواحك عددها أربعة مما يلي الأنياب، واحد عن اليمين واحد عن اليسار من الأعلى وكذلك من الأسفل. ثم نأتي إلى الطواحن بعد الضواحك مباشرة. الطواحن 12 سنا، ثلاثة عن اليمين وثلاثة عن اليسار مما يلي الضواحك من الأعلى وكذلك من الأسفل. ثم وكذلك من أسفل، إذن ثلاثة عن اليمين وثلاثة عن اليسار من الأعلى ست، ست من الأعلى وست من الأسفل 12 سنا، مع الضواحك الأربعة تصبح 16 سنا. كم بقي؟ أربعة أسنان، وهي النواجذ، والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عضوا عليها بالنواجذ، واحد عن اليمين وواحد عن اليسار من الأعلى، ثم واحد عن اليمين وواحد عن اليسار من الأسفل مما يلي الطواحن. مجموع هذه الأسنان 32، أعيد لأنه مهم هذا الكلام، الثنايا أربع، الرباعيات أربع، الأنياب أربع، الضواحك أربع، الطواحن 12، ثم النواجذ أربع. إذن كلها في الأربع، كلها في الأربع إلا الطواحن، ثلاث عفوا 12، ست من الأعلى وست من الأسفل، هذه الست مقسومة طبعا كالعادة، ثلاث عن اليمين وثلاث عن اليسار، واضح أخواني الكرام؟ الثنايا، الرباعيات، الأنياب، الضواحك، الطواحن، النواجذ. هذا الكلام أخواني الكرام ذكرناه في آخر حصة، في آخر حصة. طيب اليوم إن شاء الله سوف نبدأ في الكلام حول مخارج اللسان. قلنا أنها 10 مخارج كبرى خاصة عفوا، فيها 18 حرفا، عفوا فيها 18 حرفا. أولا يمكن تقسيمها إلى مجموعتين، مخارج الرجاء التركيز، مخارج أو حروف تخرج من غير طرف اللسان. طرف اللسان ذكرنا، تكلمنا حول طرف اللسان إخواني الكرام، صح ولا؟ هو مقدمه من ناحية الشفتين، هذا طرف اللسان. إذن قلنا مخارج لا تخرج من طرف اللسان، ومخارج تخرج من طرف اللسان، واضح؟ إذن هناك طرف اللسان، وهذا الطرف إخواني الكرام، وهذا الطرف، فيه مجموعة مخارج سوف نأتي عليها إن شاء الله تعالى وسوف نذكرها. سوف نبدأ بالمخارج من غير طرف اللسان التي قبله، كما تعودنا نحن بدأنا بالجوف ثم الحلق، وسوف نخرج إلى خارج يعني الفم، الشفتين، ثم الخيشوم، يعني سوف نبدأ من الداخل. أول حرف، إذا سوف أقرأ أولا النظم، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مخارج الحلق، قال بعد أن قال فعين حاء أدناه غين خاؤها، قال والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفله. يعني هنا ذكر مخرج القافي ومخرج الكافي، قال أن هذان الحرفان يخرجان من أقصى اللسان، واحد من الفوق وواحد أسفل منه، وواحد أسفل منه. إذن أقصى اللسان فوق مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، يعني أقصى اللسان مع ما يحاذيه، أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ويخرج منه حرف القاف. واضح؟ بعد حرف القاف مباشرة، يعني مباشرة مع ما يحاذيه أيضا من الحنك الأعلى، يخرج حرف الكاف. إذن لنعرف مخرج حرف معين نجعله ساكنا ونسبقه بهمزة أو أي حرف بهمزة مكسورة أو مضمومة أو مفتوحة، نجعلها مثلا مكسورة فنقول إق إق إق إك إك إك إق إك إق إك. واضح؟ إق إك. واضح؟ إذن القاف أقصى اللسان فوق يعني، والكاف أسفل منه. طيب هذان الحرفين الأولين، بعد هذين الحرفين ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال والوسط، وسط ماذا؟ وسط اللسان. والوسط فجيم الشين يا، والوسط فجيم الشين يا، أي وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، الجيم والشين والياء. كلام واضح. لنحدد مكان خروج هذه الحروف كالعادة نجعلها ساكنة ونسبقها مثلا بهمزة متحركة بأي حركة، مثلا مكسورة إج إش إي أي. لهنا إخواني الكرام نتكلم حول الياء، طبعا ليست الياء المادية، ليست الياء الساكنة المكسور ما قبلها، فإن هذه الياء مخرجها غير مخرج الياء الأخرى. الياء المادية، الياء المادية تابعة، هي تخرج من الجوف الخلاء في الحلق والفم، صح ولا؟ هذه الياء هي ياء أخرى. واضح؟ لها مخرج محقق الذي ذكره الناظم، وهو وسط اللسان مع ما يحاذيه، وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. واضح؟ وهذا أخواني الكرام مخرج الجيم والشين والياء، كما ذكرنا الياء غير المادية أخواني الكرام. واضح؟ الياء الغير مادية. واضح؟ طيب هنا تكلمنا حول أقصى اللسان فوق أسفل، والآن تكلمنا حول وسط اللسان. بعد هذين المخرجين، أقصى اللسان فوق، أقصى اللسان أسفل، وسط اللسان، الآن سوف نتكلم حول الحافة، يعني الطرفين عن اليمين واليسار، هذه الحافة، حافة اللسان. واضح أخواني الكرام؟ ماذا قال الناظم في نظمه؟ قال قال بعد أن قال والوسط فجيم الشين يا، عفوا، قال والضاد من حافته إذ وليا للضراسة من أيسر أو يمنها. ممتاز جدا. قال والضاد، وهذا حرف الضاد تنسب إليه هذه اللغة، اللغة العربية تسمى لغة الضاد. هذا الضاد إخواني الكرام فيه إشكال كما هو معلوم عند أغلبنا. إذن أولا ماذا ذكر الناظم رحمه الله تعالى؟ قال أن هذا الحرف يخرج من حافة اللسان. إذن من يخرجه من طرف اللسان يجب أن ينتبه، عفوا، فإن هذا الحرف لا يخرج من طرف اللسان، بل إنه يخرج من وسط، عفوا، من حافة اللسان، من حافة اللسان. إذن ماذا قال الناظم رحمه الله تعالى؟ قال والضاد من حافته، من حافة اللسان، من حافته إذ ولي للضراسة من أيسر أو يمناها. للضراسة من أيسر أو يمناها، ما هي الأضراس؟ الأضراس هي الأسنان، الأسنان بعد الأنياب، وأنت يعني بعد الأنياب كلها أضراس، الضواحك، الطواحن، النواجذ، 20 سنا هذه كلها الأضراس، واضح؟ اللسان مخرج الضاد هو من حافة اللسان مع هذه الأضراس، سوف يتكئ اللسان على هذه الأضراس، إما الأضراس اليمنى وإما الأضراس اليسرى، واضح؟ وإما يعني الأضراس اليمنى واليسرى معا، واضح؟ من استطاع عن اليمين فله ذلك، ومن استطاع عن اليسار فله ذلك بالخيار يعني، ومن استطاع عن اليمين واليسار معا فلعله أفضل، والله أعلم. طيب، إذن قال والضاد من حافته إذ وليا، والضاد من حافته إذ وليا لدراسة من أيسر أو يمناها، لدراسة من أيسر أو يمناها. إذن هذا الحرف يخرج من إحدى حافتي اللسان أو منهما معا مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للأضراس العليا، للأضراس طبعا نتكلم حول الأضراس العليا، للأضراس العليا. هذا إخواني الكرام مخرج الضاد، هذا مخرج الضاد. يجب أن نبين أن خروج حرف الضاد فيه منطقة للضغط والاتكاء، وهي المذكورة، حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، إما عن اليمين وإما عن اليسار من كلتيهما. وهناك منطقة أخرى لم تذكر لكنها يعني موجودة، وهي منطقة تلامس من غير ضغط، وهي منطقة تلامس من غير ضغط، وهذه المنطقة هي التي يقع هي التي يقع هي التي المنطقة الأمامية، منطقة أمامية إخواني الكرام، وهي منطقة تلامس يعني بعد الأضراس، بعد الأضراس مما يحاذي الأسنان الأمامية، فهي منطقة تلامس يعني تلامس خفيف، وليست منطقة اتكاء. الحرف يخرج من حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، واضح؟ هذه حافة اللسان. ماذا بقي؟ بقي حرف واحد أو مخرج واحد عفوا يخرج منه حرف اللام، وهي أدنى حافتي اللسان، أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرف اللسان، وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى بقوله بعد أن قال والضاد من حافته إذ وليا لدراسة من أيسر أو يمناها، قال واللام أدناها، أدناها أقربها لمنتهاها، إلى منتهى ماذا؟ حافة اللسان، واضح؟ إذن هذه اللام تخرج من أدنى، من أقرب حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرف اللسان. اللام أعيد، تخرج من أدنى حافتي اللسان، من أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرف اللسان، هذه إخواني الكرام اللام. هنا تكلمنا حول مخارج التي مخارج اللسان من غير طرف اللسان، تكلمنا حول أقصى اللسان فيه مخرجين القاف والكاف، ثم وسط اللسان فيه مخرج لثلاثة حروف، ثم طرف اللسان إما عن اليمين وإما عن اليسار أما كليهما، ثم تكلمنا حول طرف اللسان يعني أدنى طرف اللسان أدنى حافة، قلت طرفة عفوا. إذا قلنا حرف الضاد يخرج من إحدى حافتي اللسان، ثم أدنى حافتي اللسان، أدنى حافتي اللسان الأمامية إلى منتهى طرفه، وهو مخرج لحرف اللام. إذا هنا تكلمنا حول مخرج القاف، ثم مخرج الكاف، ثم مخرج الجيم والشين والياء، مخرج واحد وهو وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى، ثم مخرج الضاد، ثم مخرج اللام. إذن خمس مخارج إخواني الكرام لسبعة حروف: القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام، خمس مخارج. بقيت خمس أخرى من اللسان، تخرج من اللسان، سوف نتكلم حولها إن شاء الله. إذن قال الناظم بعد أن ذكر مخرج اللام، قال: والنون من طرفه. هنا يبدأ الكلام حول طرف اللسان، هنا يبدأ الكلام حول طرف اللسان. طرف اللسان فيه إخواني الكرام خمس مخارج. طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، طرف اللسان مع شيء من ظهره مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا كذلك، ثم طرف اللسان مع ما يحاذيه من أصول الثنايا، منبت الثنايا العليا، وفيه ثلاث مخرج لثلاث حروف، ثم طرف اللسان مع ما فوق الثنايا السفلى مع إبقاء فرجة، سوف نأتي إلى هذا الكلام إخواني الكرام، وهو مخرج أيضا لثلاث حروف، ثم طرف اللسان مع ما يحاذيه من أطراف الثنايا العليا وفيه مخرج لثلاث حروف. إذن طرف اللسان فيه خمس مخارج، فيه خمس مخارج إخواني الكرام لأحد عشر حرفا، خمس مخارج لأحد عشر حرفا، والمخارج التي ذكرت آنفا فيها خمس مخارج لسبع حروف: القاف والكاف والجيم والشين والياء والضاد واللام، سبع حروف. ثم نأتي إلى 11 حرفا آخر من مخارج اللسان التي سوف نذكرها إن شاء الله تباعا، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى، قال: والنون، وحرف النون طبعا مقصود بالنون حرف النون، والنون من طرفه. من طرف ماذا؟ من طرف اللسان. والنون من طرفه تحت اجعلوا. والنون من طرفه تحت اجعلوا، أي أن حرف النون يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليتين. النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيها طرف اللسان من لثة الثنايا العليا، الثنيتين طبعا العليا وهما ثنيتين. هذا مخرج النون. في مخرج النون إخواني الكرام عندما يقرع طرف اللسان لثة الثنيتين ينقفل المخرج انقفالا تاما. واضح يفهم هذا إن أغلقت الخيشومة. إذن ينقفل المخرج انقفالا تاما، فيتحول الصوت عن طريق التجويف الأنفي، وهما يسمى بالخيشومة إخواني الكرام، فيخرج عن طريق فتحتي الأنف ويسمى غنة. وهنا نستذكر مع بعضنا أن قد ذكرنا عندما تكلمنا في متن تحفة الأطفال أن النون يتكون من مخرجين، مخرج من الفم ومخرج من الخيشوم، وهذا تفسير كلامنا أن النون تخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العليتين، فعندما يقرع طرف اللسان هذه اللثة ينقفل المخرج انقفالا تاما. ماذا يحصل؟ يتحول الصوت عن طريق فتحتي الأنف فتسمى هنا غنة. واضح أخواني الكرام؟ فإذا مخرج النون يتكون من جزئين هما طرف اللسان والخيشوم. واضح؟ طرف اللسان والخيشوم. واضح أخواني الكرام؟ هذا مخرج النون. المخرج الموالي الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى وهو مخرج الرائي. وهنا سوف نقف إن شاء الله، والحصة القادمة نكمل في كلامنا حول مخارج طرف اللسان، ولعلنا نكمل بقية المخارج إن يسر الله تعالى. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. إن كان هناك أسئلة تطرح، والحصة القادمة إن شاء الله نجيب عن هذه الأسئلة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.